بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، أسف على هذا الانقطاع، ولكن يعني معلش إخواني يعني عذرا، يعني كنت يعني عامل عملية لزق في عينيا، واللهم لك الحمد برضو يعني ابتليت في مسألة ضهري، اللهم لك الحمد. يعني بص إخواني، الواحد مستبشر إن قبل رفع الصحيفة في شعبان ربنا يطهر ذنوب الواحد كده ببعض الامتلاءات البسيطة، لعل إن شاء الله عشان الصحيفة تطلع بإذن الله طاهرة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل نعم ربنا سبحانه وتعالى. هتزعلوا يا جماعة لو فتحت معاكم ملف، ممكن كتير منكم في الأول يستغربوا يقول في الوقت بتاع رفع الأعمال إلى الله، والخميس الجاي ليلة النصف من شعبان عرض القلوب على الله، معقولة هنيجي نتكلم في الموضوع الصغير ده، الموضوع البسيط ده؟ هتزعلوا يا جماعة لو فتحت معاكم ملف أنا شايف إن هو من أخطر المواضيع، بل هو أخطر المواضيع، بل أكتر من نص الناس اللي بتسمعني دلوقتي أنا مقنع إن عندهم مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده. هتزعلوا يا جماعة لو فتحت معاكم موضوع تارك الصلاة، تارك الصلاة. أنا مش بقول لك إنه إنسان ده إنسان ساب الصلاة، إنسان تارك الصلاة. ممكن واحد مننا يقول يعني إيه تارك الصلاة؟ أنت عارف يعني إيه تارك الصلاة؟ ده ممكن يبقى اللي ما بيصليش خالص، أو اللي ما بيصليش خالص، وممكن اللي بيصلي على سطر وبيسيب سطر، وممكن اللي تارك فرض معين اللي بقالها سنة ما تعرفش شكل الدنيا ساعة الفجر، اللي بقاله سنة ما يعرفش شكل الشارع ساعة صلاة الفجر أو ساعة صلاة الظهر، أو الناس اللي بتسهر طول الليل للساعة 8 الصبح ويصحوا المغرب تارك الظهر والعصر ومقيم على هذه الكبيرة، وتارك الصلاة أشد عند ربنا من الزاني، وأشد عند ربنا من السارق، وأشد عند ربنا من شارب الخمر. أنا عايز أفتح معاكم ملف في غاية الخطورة، اللي بتستهتر وتقعد تطبخ وتصلي الظهر والعصر قبل المغرب أو تصلي، الإنسان اللي بيجمع الفروض في الآخر آخر اليوم، الإنسان اللي ما يعرفش صلاة الصبح غير الساعة 9 الصبح أو 10 الصبح، ما يعرفش إن الفجر ده فريضة زي باقي الفرائض، وإن العلماء أصلا قالوا إن لو واحد صحي وجد نفسه على جنابة ولسه على الشروب 5 دقايق، ببعض علماء كبار العلماء زي ابن تيمية قال لك ما يغتسلش، لأنه لو استحمى وقت الفجر هيروح، قال لك يصلي بالجنابة وبعد ما يصلي يستحمى. طبعا الكلام ده يا جماعة يعني مش المذهب اللي احنا بنمشي عليه ومنطبقه، ولكن أنا عايز أقول لك لدرجة العلماء قالوا إن وقت الفجر ده شيء من أخطر ما يكون، كبيرة من الكبائر. الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل إن طالب أو موظف بيظبط المنبه على ساعة المحاضرة أو الشغل 8 الصبح وما بيظبطوش على صلاة الفجر، قال يكفر. أنا عايز أكلمكم يا إخوانا عن ملف في غاية الخطورة. أنا خايف عليك يا حبيب قلبي، أنا خايف عليكي، أنا خايف يا جماعة لو قضية ترك الصلاة اللي احنا عايشين فيها دهية، قضية الاستهانة بمواعيد الصلاة اللي احنا عايشين فيها دي، لو زادت عن حدها يا جماعة هنروح فين؟ كم في المية من الشباب بيصلي؟ كم في المية من بنات إعدادي وثانوي بتصلي؟ كم في المية من نساء الصعيد والستات الكبار اللي في الصعيد بيصلوا؟ كم في المية من الأمة بيصلوا يا جماعة؟ إخواننا إحنا في كارثة يا إخواننا. واحد بينزل يصلي الفجر، الواحد بيتخيل عدد اللي واقفين في صلاة الفجر بالنسبة لعدد اللي في المنطقة كلها كم في المية؟ أنا فكرت أطلع على سطح عمارة في ساعة الفجر وأصور منظر الشوارع، وأطلع على سطح مقبرة في المقابر وأصور منظر الشوارع، وأحط صورتين على الفيسبوك وأقول للناس يا ترى مين فيهم الأحياء ومين فيهم الأموات؟ إحنا في مشكلة يا إخواننا عايزين نعالجها مع نفسنا. النقطة اللي هتخلينا نفتح ملف الصلاة دلوقتي، النقطة الأولانية إن كل ركعة هتفوت عنك عمدا في الدنيا أوعى تفتكر إنها راحت، أنت هتقضيها، بس أنت عارف أنت هتقضيها فين؟ أنت هتقضيها في النار، هتقضيها في جهنم. كل ركعة فاتت عليكي وأنت استهترت بيها واستهنت بيها وما تبتيش إلى الله سبحانه وتعالى، كل ركعة بتفوت عليك دلوقتي أنت هتقضيها، بس هتقضيها في النار. عارف يعني إيه هتقضيها في النار؟ يعني مش هتنزل تسجد على سجادة صلاة، أنت هتنزل تسجد على جمر جهنم. عارفة يعني إيه هتقضى في النار؟ يعني الواحدة مش هتقضيها وهي مسلطة عليها مروحة أو قاعدة في أوضة فيها تكييف، ده هتقضيها في زنزانة من زنازين جهنم. عارف يعني إيه يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ ها وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كان امبارح سليم، كانت امبارح سليمة، النهاردة بيتقال له صلي، صلي على جهنم بقى، صلي على جمر جهنم، اقضي ركعة ركعة من اللي فاتتك، اقضي سجدة سجدة من اللي فاتوكي. هتقدر؟ هتقدر انك انت تقرا الفاتحة في جهنم؟ يا اخوانا من اصعب الحاجات اللي بتخلينا نترك رعب من موضوع ترك الصلاة، العلاقة بين ترك الصلاة وبين عذاب القبر، يعني موضوع في غاية الخطورة. ولكن انا مش هقدر افتحه الوقتي، انا ان شاء الله الايام الجاية مع بعض في ملف تارك الصلاة وتاركة الصلاة. احنا الايام الجاية ان شاء الله مع بعض في هذا الملف الخطير. اخواني واحبابي في الله، اخواتنا الفضلات الكريمات في الله، شبابنا وبناتنا، الموضوع ده لازم باذن الله كلنا نقاتل ان احنا نطبقه، ونقاتل ان كل اصحابنا اللي عندهم ازمة فيه لازم ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى في هذا الاسبوع قبل العرض على الله في ليلة النصف من شعبان الخميس القادم. جزاكم الله خيرا، ونواصل الرسائل مع بعض ان شاء الله.